بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كان الحديث بالأمس عن صفة الطواف والسعي وعن دخول مكة بصفة عامة، وتوقفنا بالأمس عند الانتهاء من الطواف والسعي، فقلنا إن المتمتعين الذين أهلوا بعمرة فإنهم يحلون بعد الطواف والسعي ويعودون حلالا كما كانوا قبل الإحرام، وأما المفرد والقارن فإنه يبقى على إحرامه، وإن طاف وإن سعى يبقى على إحرامه. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، يوم التروية، يحرم المتمتعون الذين كانوا قد أتوا بعمرة، يحرمون بالحج ويهلون به من محل إقامتهم، فإن كانوا في مكة فمن مكة، أو مما كانوا في منى فمن منى، فيسن لهم عند الإحرام ما يسن لهم عند الإحرام من الميقات، يعني أنهم يغتسلون ويفعلون ما فعلوه عند الميقات، ثم يلبون بالحج ويقولون لبيك اللهم حجا، فقد دخلوا الآن في الحج. والسنة أن يحرموا قبل صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني صلى خمسة فروض بمنى. ويصلي الحاج الظهر والعصر والعشاء، يعني الرباعية، يصليها ركعتين، لكن يصلي كل صلاة في وقتها، لا يجمع وهو في منى. هذا السنة. ويبيت ليلة عرفة اللي هي ليلة التاسع، يوم الثامن ليلة التاسع، يبيت بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بها الفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له قبة من شعر بنمرة، فضربت له، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها، ثم لما زالت الشمس تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن الوادي وخطب الناس خطبته المشهورة التي بين فيها قواعد الإسلام، وبين فيها حرمة الربا، وبين فيها حرمة الدماء والأعراض، وصلى بها صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، يعني يؤذن المؤذن ثم يقيم لصلاة الظهر فيصلي صلاة الظهر ركعتين قصرا، ثم يقيم لصلاة العصر فيصلي صلاة العصر ركعتين في وقت الظهر حتى يتسع الوقت، ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة، وقف بعرفة عند الصخرات واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس يدعو الله ويذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. فالركن الأعظم من أركان الحج هو عرفة، ووقت الوقوف بعرفة يبدأ عند جماهير العلماء من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وقال بعض العلماء يبدأ من الفجر يوم التاسع إلى الفجر يوم العيد، وأكثر العلماء الوقت يبدأ عندهم من بعد الزوال إلى الفجر، إلى الفجر. لكن الحنابلة قالوا يبدأ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العيد. وفائدة الخلاف تظهر في من وقف بعرفة قبل الزوال وخرج، هل حجه صحيح؟ عند الحنابلة صحيح، لأنه الوقت عندهم هذا من وقت عرفة، أما عند جمهور العلماء ليس بصحيح، لأن الوقت يبدأ من بعد الزوال، ويكون الذي وقف قبل الزوال كمن صلى قبل الوقت، لا تصح صلاته، وهذا لا يصح وقوفه، فيقف بعرفة ولو لحظة، لكن بشرط أن يكون هذا الإنسان محرما وأن يكون أهلا للوقوف وأن يكون بأرض عرفة، لأن هناك علامات ينبغي للحاج أن يحذر أن يتقدم عنها وأن يكون خارج عرفة، هناك علامات وضعت حتى في داخل المسجد، هناك علامات وضعت لأن المسجد منه ما هو في عرفة ومنه ما ليس بعرفة، فوضعت علامات يقول لك هذه بداية عرفة هذه نهاية عرفة، فإذا جئت من الخارج قال لك بداية عرفة، وإذا جئت من الداخل قال نهاية عرفة، يعني لا تخرج وراء هذا هذه الأعلام التي نصبت لعرفة، ولا بد من التأكد من ذلك. وأرض عرفة كلها موقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، عن الوادي وهو في مقدمة المسجد، وارتفعوا عن بطن عرنة، فهذا ليس من عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات في أسفل الجبل واستقبل القبلة، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رحمة الله أنه ما قال قف حيث وقفت فقط، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد الجبل، فلا يشرع هذا جبل الرأل المسمى بجبل الرحمة أو جبل إلال، هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد هذا الجبل، لكنه وقف في أسفل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة. ومرت معنا قاعدة ذهبية ذكرناها بالأمس ينبغي أن تكون على ذكر منها دائما وأبدا، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو بزمانها. إذا كان عندنا فضيلة إذا كان الإنسان يقف في أي مكان في عرفة ويحصل له الخشوع ويحصل له الاطمئنان ويذكر الله عز وجل باطمئنان وراحة، فالخشوع فضيلة ذاتية في العبادة، لكنه يمكن أن يحقق فضيلة أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة متعلقة بالمكان، لكنه ربما من الزحام ربما يؤذي ويؤذى ولا يذكر الله إلا قليلا ولا يخشع في وقوفه. فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة قف بأي مكان من عرفة واذكر الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال إلى أن غربت الشمس، واجتهد صلى الله عليه وسلم في الذكر وفي الدعاء، حتى إنه كان يدعو بيديه صلى الله عليه وسلم، وإذا سقط خطام ناقته أخذه بيده ودعا بيد واحدة، حرصا على أن لا يضيع دقيقة واحدة إلا في ذكر الله عز وجل. فينبغي للحاج أن يستغل يوم عرفة في ذكر الله وفي دعائه والتضرع له سبحانه، فإنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يدنو من الحجاج فيباهي بهم الملائكة ويقول ما أرادوا. وفي رواية انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ يريدون المغفرة والرحمة. فهو موقف عظيم، وما رؤي الشيطان في موقف أصغر ولا أحقر منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. أمر أن يسجد لله سجدة واحدة فما سجد، فلعن وطرد وأخرج من الجنة. وهؤلاء عباد الله أتوه من من أمكنة بعيدة ومن كل فج عميق ليعبدوه سبحانه، ولما يرى من تفضل الله على عباده. وينصرف أناس من ذلك الموقف وقد غفرت ذنوبهم ومحيت خطاياهم، أراقوا دمع عيونهم تذللا وخضوعا لله عز وجل، فكان الجزاء من الله أن غفر ذنوبهم وأسقط عنهم تلك الذنوب. فهو يوم عظيم، يوم مشهود، يوم عرفة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم ذلك اليوم، وأن نقف فيه، وأن يوفقنا فيه لطاعته ولعبادته ولما يحبه ويرضاه، وأن ننصرف منه وقد غفرت الذنوب ومحيت السيئات وكفرت الخطايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، عرفتم حاله في يوم عرفة في ذكر ودعاء. ويقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل تحتاج إلى حفظ؟ لكن نقولها صادقين، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فنكثر من هذه الكلمة، نكثر 100 مرة وأكثر أو 200 أو 300. وقد روي أن من شغله الذكر عن الدعاء أن الله يعطيه أفضل ما يعطي السائلين، ويجتهد يراوح مرة يسبح وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومرة يدعو، وإذا رأى في نفسه شيء من التعب أخذ قسطا من الراحة يتحدث بغير إثم مع رفاقه ومن معه، وهكذا حتى تغيب الشمس. فهذا اليوم العظيم ينبغي للحاج أن يهتم به وأن يعنى به عناية خاصة، يتفرغ حتى لو استعد في ليلته للنوم مبكرا أو جاء إلى عرفة مبكرا فإنه ينام إلى الظهر ثم حتى يتقوى. ولهذا شرع الفطر فيه وكره الصيام في يوم عرفة حتى يكون الإنسان أقوى على الذكر وعلى دعاء الله عز وجل. وهذا اليوم إذا نظرنا إلى أحكامه نجد أن أحكامه تتنوع على ثلاثة أقسام. فالوقوف بعرفة، الوجود بعرفة من زوال الشمس إلى فجر العيد ولو لحظة يسيرة هذا ركن لا يتم الحج إلا به. من لم يوجد في هذا الوقت في عرفة ولو لحظة واحدة لم يكن قد أدرك عرفة. فهذا ركن. أما الوقوف إلى غروب الشمس حتى تغرب الشمس فإن هذا واجب، واجب لا يجوز تركه، سواء جيت قبل الغروب بدقائق، المهم أن تبقى إلى أن تغرب الشمس. لو جئت في الليل يكفي، يعني لو إنسان ما جاء إلا بعد أن تغرب الشمس، جاء إلى عرفة وبقي فيها نصف ساعة ساعة فإنه يخرج. أما لو جئت بعد الزوال لا يجوز أن تخرج قبل غروب الشمس، لا بد أن تبقى حتى تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما هو سنن يوم عرفة كالاغتسال يوم عرفة، هذا مستحب، وكالدعاء والذكر الذي تقدم هذا مستحب، وكذلك ما يتعلق بالجمع والقصر، وكذلك ما يتعلق بالإحسان للخلق، الإحسان للحجاج ورحمة الحجاج، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنت تريد رحمة الله عز وجل فتحسن إلى إخوانك المسلمين لتسمع منهم كلمة طيبة. وقد رأينا في عرفة مع الأسف الشديد من لا يقدر قدر هذا اليوم، وهم قلة بحمد الله ليسوا كثير، لكن يعني الأمر المنكر يكون مستقبحا وإن كان صدر من قليل. فتسمع أحيانا من بعضهم السب والشتم لإخوانه، بل قد يصل بهم الحال إلى المشاجرة والمضاربة وهم في عرفة في وقت تتنزل فيه الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة عن ليلة القدر، فاختصم رجلان فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رفعت، رفع علمها بسبب تشاجر هذين الشخصين. فيكون الإنسان معاونا لإخوانه، مشفقا عليهم، يقدم لهم ما يستطيع من العون المعنوي والمادي ولو بكلمة توصي يعني وصية ونصح لإخوانه، رأى حاجا يخطئ يعلمه بالتي هي أحسن، رأى غافلا يذكره أنك اليوم ترى في يوم عظيم اغتنم هذا الوقت فيما يعود عليك بالنفع، فإن هذا فيه السعادة في الدنيا والآخرة من وفقه الله تبارك وتعالى ليوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وهذا يختلف، قال العلماء منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، وحتى يرى الناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدون به، وبعضهم قال هذا يختلف بحسب حال الإنسان. إذا كان الإنسان يجد الخشوع إذا ركب مثلا، قد يكون في السيارة ويذكر الله عز وجل، وآخر إذا جلس قد يكون أكثر هذا خشوعا، وآخر إذا قام وذكر الله يكون أكثر خشوعا، فيعمل ما يراه مناسبا له وما يرى فيه المصلحة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة فخرج صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز للحجاج أن يخرجوا من عرفة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس دفعوا إلى مزدلفة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصل إلى مورك رحله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شد خطام الناقة حتى إن رأسها لا يمس مورك رحله صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى الناس بيمينه السكينة السكينة السكينة، يعني بهدوء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل من ورائه، الناس تضرب الإبل حتى تسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني بالإسراع. ثم دفع إلى أن وصل إلى مزدلفة، وهي المزدلفة والمشعر الحرام وجمع، كل هذه من أسماء مزدلفة. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها المغرب قبل كل شيء. بعض الحجاج الآن أول ما يأتي يلتقط الحصى، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء حتى قبل إنزال الرحل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى المغرب، ثم أنزلوا رحالهم، ثم صلى العشاء، يصليها بأذان وإقامتين. المغرب كما هو معلوم لا تقصر، صلى ثلاثا، لكن العشاء يصليها ركعتين. في حديث جابر يقول ولم يسبح بينهما، يعني ما صلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسبح بينهما. ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر نام، وهذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة ولم يصلي في تلك الليلة حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر صلى الفجر صلى الله عليه وسلم في أول وقتها، حتى في حديث ابن مسعود قال حتى نقول أطلع الفجر أم لم يطلع، لشدة الصلاة في أول الوقت بغلس. لماذا؟ حتى يتسع الوقت. ثم بعد أن صلى الفجر ركب ناقته وأتى المشعر الحرام، والمشعر قلنا يطلق على جبل صغير يقال له قزح في مزدلفة بجوار المسجد الموجود الآن، وقيل إن المشعر الحرام هو مزدلفة بكاملها. فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ودعا وكبر الله ووحده وهلله، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني هو صلى الفجر الآن في أول الوقت، ثم بعد الفجر استقبل القبلة ودعا الله وكبره وهلله، يعني قال الله أكبر لا إله إلا الله، وأثنى على الله بما هو أهله، حتى أسفر جدا، يعني قبل أن تطلع الشمس خرج من مزدلفة. ولاحظ أنه خرج من عرفة بعد أن غربت الشمس. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج مخالف لهدي المشركين، لأن المشركين وخصوصا الحمص من قريش ما كانوا يخرجون عن الحرم. الآن عندنا مزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، خارج الحرم، خارج حدود مكة، خارج حدود الحرم عرفة. وكان مشركو مكة لا يخرجون من الحرم في الحج، يكتفون بمزدلفة ويرجعون، ما يذهبون إلى عرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم التاسع وهو خارج إلى عرفة، كانوا يظنون أنه لن يخرج من مزدلفة، سيبقى فيهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عرفة. ولما كان في عرفة كان المشركون من يذهب منهم إلى عرفة يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، يخرجون إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديهم وطريقتهم، وما خرج من عرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب قرص الشمس. ثم لما جاء المزدلفة كانوا في المزدلفة لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقول أشرق ثبير كيما نغير، الجبل الذي المقابل للمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديهم وخرج منها قبل أن تطلع الشمس. فالسنة إذن في مزدلفة هو أن يأتيها الحاج وأن يصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر. هذا هو الأصل، حتى إن بعض العلماء قال إن البقاء بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس هذا إلى أن يطلع الفجر هذا هو الواجب، لا يجوز أن يخرج قبل طلوع الفجر. ومنهم من قال بعد منتصف الليل يجوز له، إذا غاب القمر جاز له أن يخرج. ومنهم من قال ولو يبقى في مزدلفة لحظة واحدة. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة الذين يستفيدون من هذه الرخصة، امرأة كبيرة، رجل كبير يريد أن يذهب مبكرا حتى يرمي الجمرات قبل زحمة الناس. أما إذا كان الإنسان لا يتحقق له هذا الأمر فلم يستفد، ولم يكن لهذه الرخصة فائدة بالنسبة له، لم يكن لها فائدة بالنسبة له. وفي طريقه إلى منى فإنه هناك وادي يسمى وادي محسر، من كان يعني يمشي على رجليه أو بدابة هذا يعني قديما فإنه يسرع في هذا الوادي، لأن هذا وادي محسر، قيل إنه هو الذي أحسر فيه الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما إذا مر بأماكن العذاب فإنه يسرع ويأمر من معه أن يسرع، ما يجلس يلتقط لها صور، إنما يسرع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر أصحابه من البقاء في هذه الأماكن، قال لا يصيبكم ما أصابهم لا تمروا بها إلا باكين أو متباكين، فيسرع وهو يعني بين مزدلفة بقدر رمية حجر كما يقال، يعني وادي صغير، ويلتقط في طريقه الحصى، لكن لو أراد أن يلتقط الحاج من مزدلفة فليلتقط لا مانع، قد لا يجد حصى في ميناء وقد لا يكون في الطريق يعني فرصة أن ينزل فيلتقط من مزدلفة، لكن ليس هو الهم الذي ينبغي أن يشغل بال الحاج أن يلتقط حصى. بعض الحجاج أول ما ينزل يلتقط الحصى وينسى الصلاة وينسى يعني أشياء كثيرة، وبعضهم يظن أنه إن لم يلتقطه من مزدلفة فإنه لا حج له أو لا يجزئه، لا، التقطه من أي مكان، لكن نحن نقول الآن بالفعل إذا أتيت منى قد لا تجد الحصى، هناك زفلة عامة وأرصفة للأماكن حول الجمرات قد لا تجد، فأنت خذ من مزدلفة التقط الحصيات، التقط ما يكفيك حتى لأيام التشريق 7 حصيات، والتقط لكل يوم 21 حصى، 73 و70 حصى تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم التقط 7 حصيات، أمر ابن عباس أن التقط له 7 حصيات من الطريق، ثم لما التقطها له وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في كفه وأخذ يقلبها وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. حصى الجمار هو حصى صغير ليس كبيرا، قال العلماء هو قدر أنملة الأصبع تقريبا، وبعضهم يحدد يقول هو أكبر من الحمص وأصغر من البندق، شفت البندق هو أصغر منه وأكبر من الحمص، يعني مثل الزيتون تقريبا، حبة الزيتون قريب منها، لأن المقصود من هذا الرمي هو العبادة والتعبد لله عز وجل. بعض الناس يظن أنه يرمي الشيطان في هذا المكان ويريد أن يثخن فيه بالرمي فيأخذ حصى كبيرة أو يأخذ نعلا ويضرب به، لا، هذا من الجهل، بل عكس، هذا مما يفرح الشيطان أن خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما أخذ الحصى قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يأتي الشيء ثم يزيدون فيه، يأتي الصيام يزيدون فيه من عندهم، الصلاة يزيدون فيها من عندهم، يبالغون، يأتون بشيء ليس بمشروع. الغلو هو تجاوز الحد، الشارع حد حدودا وضع ضوابط، من زاد عليها كأنه يستدرك على الشارع فيزيد فلان ثم يزيد الذي بعده حتى تتغير العبادة عن وقتها وعن قدرها وتكون شيئا آخر ليس هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن هذه الشريعة من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال مثل هؤلاء فرموا وتركنا، تجد فلان يرمي الآن بحجر كذا والسنة القادمة ربما حجر لا يستطيع أن يحمله، وتتغير تماما، لكن بقيت السنة محفوظة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال العلماء ينبهون على هذا الأمر. فيأتي منى، الحاج يأتي منى، فإذا تيسر له فليكن أول ما يبدأ به ورمي الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة الكبرى، لأن كانت عندها عقبة جبل هناك، وكانت لاصقة فيه من جهة الجبل ومن جهة ليس فيه شيء، فكانت ترمى، تكون مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. والآن هي معروفة، هي آخر الجمرات مما يلي مكة، مما يلي مكة، وهي نهاية منى، منى ينتهي هناك عند الجمرة. فيرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصى، ويمسك هذه الحصى صغيرة توضع بين الإبهام والسبابة هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يرميها سبعا متتاليات، يعني لا يرميها معا، حتى قال العلماء لو رماها معا لم تجزي إلا عن واحدة. يكبر مع كل حصى، ويلاحظ أن يكون الحصى يقع في المرمى في الحوض، ليس المهم أن يصيب الشاخص الموجود، المهم أن يكون في المرمى، والمرمى الآن قد وسع، ويعني قد يصل يرمي الحاج بلا تعب ولا مشقة إن شاء الله. والرمي يبدأ بعد منتصف الليل عند بعض العلماء، والأحسن أن لا ترمي إلا بعد الفجر. ويجوز لك الرمي، ها جمرة العقبة قلنا، جمرة العقبة يختلف الوقت فيها عن الجمرات الثلاث، فترمي من بعد منتصف الليل، والأحسن أن لا ترمي إلا بعد الفجر ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها ضحى. لكن إن لم تتمكن من رميها ضحى، وقد يكون هناك زحام شديد في الرمي، فتؤخر بعد الظهر بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا باتفاق أنك ترمي إلى أن تغرب الشمس، لكن بعد غروب الشمس في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز الرمي إلى الفجر، لكن الأولى ألا تؤخر عن غروب الشمس، ترميها عصرا إذا كان معك نساء، معك أناس كبار في السن، فإنك تؤخر حتى يزول الزحام. فإذا رميت الجمرة فإنك تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين. فالحلق أفضل، والحلق يكون بالموس ليس بالمكينة، بالمكينة هذا ولو كان على رقم واحد أو ليس حلقا، هذا تقصير. فالمسلم لا شك، والحاج في مثل هذا الموطن، هو يريد رحمة الله عز وجل، ويريد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإذا رمى الجمرة وحلق فقد حصل له التحلل الأول، حصل له التحلل الأول أو الأصغر، وهذا التحلل يبيح له كل ما كان محرما عليه بسبب الإحرام إلا النساء. فيلبس ثيابه ويتطيب ويغطي رأسه، ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج، هذا ركن من أركان الحج، لا يجوز أن يتركه الحاج، ولا يصح الحج إلا به. فإذا طاف، إن كان هذا الحاج مفردا أو قارنا فقد حصله التحلل الأكبر إذا كان قد طاف بعد إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم. إذا كنت أنت مفردا أو قارنا وسعيت بعد طواف القدوم خلاص إذا طف طواف الإفاضة فقد حصلك التحلل الثاني. وإن كنت متمتعا فإن التحلل الثاني لا يحصل لك إلا بعد السعي. وكذلك إذا كنت مفردا أو قارنا ولم تسع بعد طواف القدوم، فإذا طفت وسعيت فقد حصل لك التحلل الثاني، ثم ترجع إلى منى وتبقى بمنى في أيام التشريق، وسنتكلم عن هذا في الغد إن شاء الله تعالى. وأعمال يوم النحر كثيرة، ويترتب على هذا النحو الرمي ثم النحر. إذا كان معك هدي وردت أن تنحر بنفسك، إذا لم توكل، إذا وكلت خلاص انتهى، ما لا إشكال، ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف ثم السعي، هذه الترتيب الأعمال. ولكن أنبه هنا إلى أن النحر ليس له علاقة بالتحلل، ليس له علاقة بالتحلل. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة أو أربعة، باثنين من ثلاثة، يعني الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعلت اثنين حصل لك التحلل الأول، والتحلل الثاني لا يحصل إلا بالجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، ما واضح؟ ما هو؟ أيوة، التحلل. ها؟ أيوة، نحن قلنا التحلل الأول يحصل بماذا؟ يحصل باثنين من ثلاثة. اثنين ما هما؟ الثلاثة ما هي؟ طواف، رمي الجمرة الكبرى، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. إذا فعلت اثنين، يعني مثلا رميت وطف طواف الإفاضة، حصل لك التحلل الأول. التحلل الأول يجيز لك كل شيء إلا النساء، يعني يجوز لك أن تغطي رأسك وأن تلبس ثيابك وأن تتطيب وأن تقلم أظفارك، هذا التحلل الأول. التحلل الثاني لا يحصل إلا بالجميع، الرمي والحلقة والتقصير طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. واضح الآن؟ إن شاء الله. ما هي؟ يجوز في أيام التشريق. نعم. طيب نقرأ الأسئلة ثم بعد هذا إن شاء الله نجد وقت. يقول هنا: هل يجوز المتمتع أن يأتي بأكثر من عمرة؟ نقول الأصل أن يكتفي بعمرته، لكن لو أتى بعمرة ثانية في نظري أنه يجوز، وليس هناك ما يمنع، والله أعلم. أيهما أفضل للنساء، الإفراد أم القران أم التمتع؟ يعني هذا بحسب حالها، أحيانا تجبر على أن لا تأخذ التمتع المرأة إذا حاضت المرأة ولم يبقى وقت، عرفنا أنها لا تطهر إلا في بعد عرفة، كيف نقول لها تتمتع؟ إذا امرأة أحرمت من هنا يوم الثاني ولا يوم الثالث وجاءتها الدورة أو الحيض فأحرمت وهي حائض، لا مانع، لا يمنع من الإحرام، فلا يمكن نقول لها تحرمين بعمرة، لأن لو أحرمت بعمرة لابد أن تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة، وهذه لا يمكن أن تطوف وهي حائض. فالأحسن في مثل هذه أن تكون مفردة أو تكون قارنة. لكن لو فرض أن امرأة أحرمت بالعمرة، قالت لبيك اللهم عمرة، فقبل أن تصل مكة جاءتها الدورة وحاضت، ماذا تفعل؟ لأن هي أحرمت بعمرة، لابد أن تتحلل من عمرتها، فماذا تفعل؟ في هذه الحالة تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، خلاص لا تستطيع أن تطوف، تعرف أنها لن تطهر إلا في يوم العيد مثلا، نقول هنا هنا ماذا تفعلين؟ تدخلين الحج على العمرة تكونين قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني من حكمة الله أن الله أجرى وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لتكون حلا لنا. عائشة حاضت في الطريق وكانت أحرمت بعمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وتدخل العمرة في حجها. يقول هدي المتمتع كم قيمته المادية؟ وليس شيء هناك يعني محدد، قد تشتري ب400 من هنا ولا 400 وشيء، وقد تشتري ب1000 أو بأكثر بحسب يعني المكان الذي تشتري منه. لكن سؤال لك الحزام لا يضر، لا يمنع اي ما هو. يقول احرام المتمتع هل يحلق رأسه؟ يعني كأنه يقول المتمتع اذا اتى بعمره، هكذا اظن السؤال، هل يحلق؟ اقول السنة هنا ان يقصر بعد العمره، ها يقصر ايوه، ثم بعد التقصير يلبس ثيابه ويبقى، هو يوم الثامن كما قلنا يحرم بالحج. وصل يا شيخ الكلام. المتمتع عليه هدي، فلوس يدفعها لمن للبنك ممكن نعم، لكن لا يدفعها للفقراء، يعني هدي يأخذ 400 ووزعها على الفقراء، لا، يدفع ثمن الهدي للبنك، هذا ممكن، لأن هذه وكالة، كأنك تعطيهم مبلغ من المال تقول اشتروا لي هديا واذبحوه في يوم النحر وفي أيام التشريق عني مثلا، هذا لا مانع، وكالة هذه نعم، يمكن من المدينة، من جدة، من مكة، لا مانع. نعم يا شيخ. الحلقة والتقصير، الحلقة والتقصير، الحلقة قبل الطواف. أي هو الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا، والعلماء يقولون يختصرونها في كلمة حتى تحفظ، يقولون رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطواف طواف وسعي، فيختصرون بهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا، وهذه السنة. لكن لو قدمت أو أخرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل عن شيء في ذلك اليوم، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم اللهم صل وسلم. ما حسب الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه صلى الوتر، لكن معروف من النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته أنه ما ترك الوتر سفرا ولا حضرا، ولهذا يصلي الحاج الوتر. نعم. ما هو الأفضل التمتع؟ احنا قلنا الأفضل منهم من العلماء من يقول أفضل التمتع، ومنهم من يقول القران، ومنهم من يقول أفضل الإفراد، هذه أقوال للعلماء، لكن يعني بعض العلماء توسط في المسألة وقال من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن قد ساق الهدي أن يجعل حجه عمره، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على ما هو الأفضل. لكن لو كان إنسان ساق الهدي فالأفضل له القران كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي فيكون قارنا. أما الإفراد قد يكون الأفضل في حالة واحدة، وهو إذا أنشأ الحاج سفرا للعمرة وسفرا للحج، يعني أتى من بلده بعمرة ثم رجع إلى بلده ثم أحرم جاء من هناك للحج، فهنا الإفراد أفضل له لأنه جعل للعمرة سفرا وللحج سفرا آخر. نعم. عفوا، المفرد بالحج هل يجوز الاغتسال؟ الاغتسال عفوا الاغتسال وهو محرم. نعم. يوميا يعني الاغتسال ممكن. الحاج يمكن أن يغتسل سواء كان هذا استحبابا أو إذا كان واجبا لا خلاف، يعني شخص احتلم وهو محرم فإنه يغتسل هذا واجب، وكذلك يغتسل مثلا عند دخول مكة ويغتسل في عرفة هذا مستحب، أو أراد الإنسان أن يتبرد ويتنظف ويغتسل لا مانع. نعم نعم أيوة، طواف الإفاضة يكون الإنسان قد لبس ثيابه بعد التحلل الأول. نعم. وصل يا شيخ الكلام بعيد. أيوة. يعني تؤدي الهدي الآن تدفع يعني المبلغ؟ أيوة ممكن، ما ممكن الآن. نعم نعم طواف الإفاضة نعم، إذا ما تمكنت من يوم في يوم النحر ممكن يكون في أول أيام التشريق أو ثاني أو حتى في آخر يوم. لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه. نعم نعم لا لا لا لا لا يضر، لا يضر حتى، يعني هذا عليه جماهير العلماء بل عليه الأئمة الأربعة. نعم. لا المفرد مفرد يعني ايش؟ يعني حج لوحده. اي الحج المفرد ليس عليه هدي وليس عليه دم الا اذا ترك واجبا او فعل محظورا على التفصيل الذي يعني عرفتم. نعم. لا تحلل بعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يحصل لك التحلل، التحلل الأول. أي نعم نعم، هنا أو في مكة أو في جدة أو في أي مكان ما يضر. نعم طب يجوز، ولكن هذه الطريقة يعني أنا قلت لمن يسألني أن هذا جائز فيما يظهر لي والله أعلم، لكن يعني لم يكن هذا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأتي بعمرته ثم يأتي بعمرة أخرى لا عن نفسه ولا عن غيره بهذه الطريقة. الأولى أن يبقى على عمرته ويتمتع بحله ما استطاع حتى يحرم بالحج، ويكثر من الدعاء لوالديه أو يأتي بحج عن والديه أو بعمرة بعد هذا مبتدأ. أي نعم أي نعم نعم، وجائز جائز أن تأتي بعد التشريق بعمرة، لكن نحن نقول الإكثار من هذه العمرة بهذه الطريقة، ونبهنا على هذا الأمر أن بعض الناس يأتي بعمرة عن نفسه وعن والده ووالدته والناس أجمعين، ها عن جده وجدته وخاله وخالته، ويرهق نفسه وقد لا يذكر الله إلا قليلا في هذه العمرة حتى هذه العمرة. وبعضهم يأتي بها، وأعرف هذا أن بعضهم يأتي بالعمرة يعني حياء يخشى أن يأتي بعمرة عن والده، فإذا رجع قيل له لماذا لم تأتي بعمرة عن والدتك، وإذا أتى عن أحد إخوانه قيل ولماذا لم تأتي عن الأخ الآخر أو عن جدي لماذا، فيكون يعني يأتي بها وهو مكره شبه مكره. لكن لو أنه استغل وجوده في مكة واستغل الأوقات التي هي أوقات الإجابة يعني مثل بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل، ودع الله عند بيته الحرام بصدق لنفسه ولمن يحب له الخير، لا ربما يكون هذا أكثر نفعا. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. طيب هذه الأسئلة نتركها إلى الغد إن شاء الله تعالى، إذا كان أحد يعني لن يحضر